تأخر وقت العشرة مما سبق من الوقت أن نبدأ الدرس في الساعة الخامسة والنصف، فليكن هذا معلوما لدى الجميع. نعم هل هاش مضى فيه؟ لا أبو أسنى يدوني سبعة رجال من شهر إيمان وعلا الأول يقول توفي رجلا في حياة والديه وعنده أولاد كبار، وكان قبل وفاته قد أوصى والدته بأن تتنازل عن ما ترثه منه، وكان هذا فهل عليه إثم في هذا؟ هل المقصود بالوصية كتابي ولا شفاهة؟ وقت شو كان موقف الأم؟ إذا تنازل هو ما له حق بالوصية، هل كان قضيتين؟ هو ما له حق بالوصية، لأن الشارع الحكيم يقول لا وصية لوارث، ولكن إذا كان الوارث هي الأم هنا مثلا نازلت عن حقها بصيد نفسها ماشي، أما لو أصرت على حقها ما بيهمك. لو واحد مات وخلف مليونير من الورثة وما بيتعلي له المليونير إلا خمسة قروش، هذا حقه، قد يأخذه فيه العافية يتنازل عنه وعن كثير من ماله قد تخيره. الحق حق. المهم ان هذه الام اذا رضيت بوصية ابنها فمعناها تنازلت عن حقها وانتهى الامر، اما هو ما له حق وغفر الله لنا وله، اي واضحة. طب السؤال الثاني، وضع رجل بعض المال في البنك فقدم له فائدة المال ينفقها على الفقراء، وكان أن وقع له حادث في سيارته فتحطمت بسبب خطأ من يسوق السيارة الأخرى وهو خطير جدا. كان خطير جدا وضع مال في البنك. اللي حطم السيارة. وهو خطير جدا. فهل ينفق على إصلاح سيارته من مال فائدة عن هذا الرجل الخطير ويسامحه؟ أو أنه يأخذ منه ما سيكسب له؟ يعني ما معناها المال هذا راح يصير اللي قلت عليه ونرجو لا، يعني مثل لا سمح الله أنا وصلت حادث سيارتي المال الفائدة مين اللي يستيده؟ أنا كنت هذا المثال في الساعة، أنا سيارتي بعضها ضاري وهو فقير وأنا حاطط مال في البنك وأخذت الفائدة هاي بدي أعطيها للفقراء، ما هي؟ فأنا بدل ما أعطيها لأداة الفقير فحطلع سيارتي اللي حطمها الفقير، ما هيك عم تقولي؟ ما بيجوز، لأنه ما بيجوز هالمرتين بقى، إذا ربحت الأولى فاتبع الأخرى، ما بيجوز أن آخذ الفائدة وأعطيها للفقير. يعني نصير نحن شو وظيفتنا؟ بدنا نقرر هل عم يصير خطأ وصواب ولا بدنا نبين الصواب والخطأ؟ هل عم يصير شيء منه صواب شيء منه خطأ؟ المال الحرام بعيد عنه. نحن نفتي أولا لا تضع مالك في البنك مطلقا. راح أبين لك لا توصي حريم. لا تضع مالك في البنك مطلقا إلا على طريق صندوق الأمانة. بتحط إجراء وما تقبض فايدة. بتحط إجراء شهري سنوي ريوي. هذا بيجوز. أما تحط المال في البنك بدون فايدة. ما بيصير بدون فايدة. لأنه إذا أنت ما سبت استفاد البنك هالألف هالعشرة آلاف هالخمسين ألف هل أنا زعمت رجل صالح ما باكل فايدة لما أنا أحطها في البنك. البنك شو عم يساوي فيها؟ عم يحفظ فيها أنا؟ عم يحفظ فيها ولا عم يشغل بين الناس؟ عم يشغل بين الناس. فهو عم يأكل من المال حرام ويطعم حرام. مين السبب؟ أنا وأنت وفلان وعلان والآخرين. لذلك ما بيجوز هذا المال في البنك مطلقا الا بطريق الاجره صندوق خاص لك. المال اللي تضعه فيه ما تنفذ يد الموظفين ليه وتتصرف فيه في اعمال ربويه. كان الانسان اختوه بعض الناس متساهلين قالوا له معلش اذا وضعت مالك في البنك بس انت لا تاخذ فايده. في بعض الناس يعني فاذا اختر وضع المال في البنك بعدين صح له مفتي ثاني قال لي ياخذ الغلبة فيها الفائدة هن خذوا انت وتطبق فيها الفقراء والمساكين. نحن بنقول على المراحل. اولا بعيد عن البنك اذا امكنك ما تدخله اطلاقا لا تدخله. ثانيا اذا كنت مضطر انك تحفظ مالك ففي صندوق امانات تدفع اجرة متفق بينك وبين البنك. ثالثا اذا ورطوك وقفتوك انه ما عليه شيء ان تضع المال في البنك بشرط ما تاخذ فايده. فتورطت ووضعت مالك لما اجيب لاصحاب المال طلع على فوائد كثيره اشتاق مفتي ثاني انه بدل ما هم ياكلوا الفايده خذها انت وتطبق فيها. بنقول لا هالطبقه هي ما بيجوز انك تتصرف فيها لانك انت ما بتمتلك الفايده. الفايده حرام انت مالك مالكها لحتى انت تضعها هنا وهنا الى اخره. اخيرا إنسان ما استطاع يحصل ماله رأس ماله إلا من فائدة. هيك بعض الناس يحسونها يعني. فإن كان لا يمكن إلا هكذا هنا يجب هل فائدة هي ما بتصدق هو صدق فيها وإنما بيصرفها في مشاريع عامة ما بيعطيها لإنسان معين. عرفت شلون؟ إنسان معين ما بيعطي إلا مرافق عامة مثلا سبيل مدرسة مكتبة كتب إسلامية إلى آخره. لإنسان معين لا يصرف. إن شاء الله مثلا بين تعطي لزيد من الناس سواء كان فقيرا أو غنيا أنت تتصرف فيه لا وإنما تشتري فيه شيء ينتفع فيه عامة المسلمين مو شخص معين. هي الحالة الأخيرة. الحالة الأخيرة أن ما تقدر تحكي على رأس مالك إلا مع الفائدة. أنا ما قلت هيك قالينا بعض الناس انت حرة هذا الناس. أنا بزماني مع ناس من أخواننا شرينا أرض بسبعة درجة اللي صارت مكاتب الآن بعد 54 صادرتها الدولة وقسمت أثمان الأراضي لأصحابها كل سنة 400 ورقة بفائدة مدري قد ايش. أنا كتبت السبعة أنا أرجو يأتي من الفائدة المذكورة إلى آخره وقد رأسناه فعلا لكن في صور صورينها بعض الإخوان ما ممكن يقولوا مثلا بعض البنوك النظامية يقول لك هذا اللي بتعرف نحن ما نعرف غيره مين بياخذ الفائدة هاي أنت تدبر رأسك فعم أخذ لها الصورة هاي إذا ما أنت إلا هيك فهذا المال لا تتصدق فيه على إنسان معين وإنما في المرافق العامة كل الشرعية العامة وفي هذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين ما بيجي. نعم معاشات في فرق بين هذه يوضع معاشه رغما عنه فما هو مسؤول عنه وبين واحد باختياره يفعل ذلك. يا الله.